قال صلى الله عليه وسلم: بلى. فأخبرتك أننا نأتيه العام؟ قال عمر: لا. قال صلى الله عليه وسلم: فإنك آتيه ومطوف به. لم يهدأ غضب عمر، ما زال لديه أمل بمراجعة الاتفاقية، فتوجه لأعرف الناس بنبيه صلى الله عليه وسلم، توجه إليه عله يتدخل عند نبيه فيوقف العمل بالمعاهدة، فالأمر لا يطاق. توجه عمر إلى أبي بكر، إلى الصديق الأكبر والوزير الأول للنبي صلى الله عليه وسلم.